نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، مع شهادة من فوائد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى نلتقي هذه الليلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: أنفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتى تزرع به خيرا أو تصنع إليه معروفا، فإنه نعم العون لك، فإنه نعم العون لك على منفعتك وكمالك، فانتفاعك به في الحقيقة مثل انتفاعه بك أو أكثر. وأضر الناس عليك من مكن نفسه منك حتى تعصي الله فيه، فإنه عون لك على مضافتك ونقصك. نعم. والإمام القيم رحمه الله: أنفع الناس وأضر الناس. الواحد منا لا بد له من مخالطة. قد ذكرنا الأسبوع الماضي كلام الإمام القيم رحمه الله بالمخالطة وما ينتفع به الإنسان وما يضر منه. فالإنسان لا بد له أن يخالط غيره من البشر، فكما يقال للإنسان بطبيعته مدني، يعني يحب الاجتماع مع غيره. بل إن مصالح بني آدم لا تتم إلا بالاجتماع، وفي اجتماع الناس بالناس هناك مقاصد من وراء هذا الاجتماع. أحيانا أنت تتعرف على شخص ما لأن مصلحتك الدنيوية في القرب منه، فأنت تدنو منه لما يعود عليك من نفع. إذا كنت مثلا تاجرا أو صانعا أو صاحب حرفة، فإن هذا الرجل يكون عونا لك على زيادة ما أنت فيه من الخير، أو يجلب لك ما تريد، فأنت تنتفع به أيما انتفع، ولا تحب أن تفارقه لأنك ترى في مفارقته إصابة النقص، سيصيبك نقص إذا فارقت فلانا هذا. لكن هناك نفع ليس بعده نفع، وهو الانتفاع بالحسنات، الانتفاع الأخروي، الانتفاع الديني. فهذا هو الذي يقصد عند الإطلاق، لما تسمع أنفع الناس لك أي في دينك وليس في دنياك. فأنفع الناس للإنسان في دينه ذلك الرجل، وكلمة رجل لا مفهوم لها، يعني ممكن أن يكون هذا الذي مكنك من نفسه لتزرع به الخير امرأة، زوجتك، ممكن يكون ولدك، ممكن تكون أختك، عمتك، خالتك. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: أنفع الناس لك رجل مكنك من نفسه. مكنك من نفسه يعني أعطاك القدرة على ما تريد أن تصنعه به، فهو منقاد لك، فهو سهل القياد، فهو مستسلم لما تريد. وهذا ينطبق، أول ما ينطبق على الشيخ والتلميذ. فالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وكل عالم يأخذ من هذا الميراث ما قدر الله سبحانه وتعالى له من النصيب، فمستكثر أو مستقل، وكل شيء بقدر عند الله سبحانه وتعالى. فالعالم أو الداعية أو المربي الذي يعلم الناس ويكون هؤلاء المتعلمون منقادين له، يسمعون له ويطيعون، يأتمرون بالمعروف وينتهون عن المنكر، فهؤلاء أنفع الناس له. ولذلك مما قاله السلف من سعادة الحدث أن يوفق إلى رجل من أهل السنة، يعني الشاب الصغير إذا أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا في أول طلبه للعلم أن يسوطه إلى رجل من أهل السنة. أهل السنة يعني على العقيدة الصافية، عقيدة السلف الصالح، عقيدة الصحابة، عقيدة التابعين، عقيدة الفرقة الناجية، عقيدة الطائفة المنصورة، يسوقه الله سبحانه وتعالى إليه هذا الصغير. كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله في مقام آخر، يعني الطفل الصغير قلبه كالمرآة بيضاء، إذا أردت أن تنقش أي شيء فيه نقش، فإن نقشت فيه الخير نقش، وإن نقشت فيه الشر نقش. فهذا الحدث الصغير الذي جاء إلى هذا العالم عنده استعداد تام لتلقي ما يعطيه إياه من العلم. إن كان هذا الرجل العالم كما قلنا من أهل السنة والجماعة، فهذا من سعادة هذا الحدث. لماذا؟ لأنه سينقش في قلبه الخير، سينقش في قلبه الخير، سيدله على ما ينفعه في دينه ودنياه، سيأخذ بيده إلى طريق النجاة، سيدله على طريق الله المستقيم، سيعينه على ذلك، سيفتح له الآفاق. فهذا من سعادة هذا الحدث، هذا الحدث الذي مكن هذا العالم من نفسه ليزرع فيه هذا الخير. ما الذي سيعود على هذا العالم؟ كل شيء فعله هذا الصبي من الخير ونشئ عليه وكبرت سنه وهو ما دار على ذلك ودعا غيره إليه، هذا كله يرد في حسناته إلى من؟ إلى هذا الذي علم هذا الخير. ولذلك في طريق العلم أقصر الطرق للوصول إلى الجنة أن تكون عالما أو متعلما، وأما ما سوى ذلك كما في أثر علي فهمج الرعاع. الناس عالم أو متعلم، ده الصح أن تكون عالما أو تكون متعلما، وما سوى ذلك فهمج رعاع أتباع كل ناعق. فهذا الصغير أو هذا الرجل الكبير أو هذه المرأة المتزوجة من عالم أو من داعية أو من رجل يحب الخير أو من طالب علم أو من متعلم أو وهذا الولد ابن هذا الرجل الذي ينقاد لما يريده فيه أبوه من الخير ويمكنه من زرع الخير فيه، هذا أنفع الناس له. ولذلك العلماء، وهذه يعني لطيفة، بعض الناس لما يذهب إلى المملكة العربية السعودية ويروح مكة يكثر من الاعتمار، وهذا خطأ أولا، أنه يطلع إلى التنعيم ثم يأتي بعمرة، كل يوم يعمل عمرتين ثلاثة. فساعات لك أن بعمل عمرة لابن تيمية وعمرة لابن القيم وعمرة للعالم الفلاني، وبعضهم بعمل عمرة للنبي صلى الله عليه وسلم. بتعمل عمرة للنبي صلى الله عليه وسلم، إن أنت كل اللي بتعمله في حياتك من الخير كله رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كله رجع إلى مين؟ إلى النبي. النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام أحمد رحمه الله، لولا النبي صلى الله عليه وسلم لكان أهل العراق مجوسا وأهل مصر أقباطا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخرجنا الله سبحانه وتعالى على يده من الظلمات إلى النور، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فربنا سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم لنا قائدا، وجعل كتابه لنا منهجا. فكل خير يعمله المسلمون هو في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. فتحصيل حاصل لما تعمل عمرة وتقول أهديها للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت أصلا العمرة تعمل نفسك ثوابها سيرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يخفى عليكم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء. مش هيتاخد من أجورهم شيخ ويعطى للذي سن السنة الحسنة، لا، أجورهم كاملة وهو له مثل أجورهم. فإن علم 100، إن علم 1000، 2000، 3 مليون، كل أعمالهم الحسنة التي عملوها بتعليم هذا المعلم سترجع حسناتهم إليه، تصب هذه الحسنات عنده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. هذا الهدى أنت تستطيع أن تدعو إليه، أمر سهل، بلغ عني ولو آية. لعرفت حكما واحدا فجلست مع زوجك أو مع ابنك أو مع ابنتك أو مع جارك أو مع صديقك أو مع العامل الذي يعمل عندك وعلمتهم هذه السنة التي تعلمتها، سنة تعلموا سنة، واليوم والليلة كما جمع بعض الأفاضل رسالة أن في اليوم والليلة ممكن الإنسان يأتي بألف سنة، ألف سنة، علمه أنت سنة واحدة يعمل بها هذه السنة، إذا عمل بها وأجر عليها فسيكون لك من الأجر مثل هذا الأجر الذي ينال. فالقاعدة أن كل من تسبب في خير كان له مثل أجور من عمل الخير. ولذلك ذكرنا أيضا ونذكر من دعاء عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما. مش عارف جعلنا المتقين إماما يعني أئمة في الصلاة تبع وزارة الأوقاف، لا، مش معناها كده، وإنما الإمام هنا الذي يؤمن، أي الذي يقصد، الذي يقتدى به، أئمة في الخير. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، مش كده؟ يبقى الأئمة دول بيهدوا بأمر الله عز وجل، يدعونا إلى إيه؟ إلى الخير. فلما يكون هذا إمام للمتقين يبقى هو لا شك في ذلك أنه دلهم على التقوى وهو مثلهم، فيكون هذا الأجر الذي يعملونه يرجع إليه هذا الأجر. كذلك الذي يمكنك لتصنع إليه معروفا، لتصنع إليه معروفا، يعني إذا كان هناك إنسان يحتاج إلى من يعينه على أمور دنياه، واحد مسكين، فأنت أحسنت إليه ومكنك من أن تصنع إليه هذا المعروف فهو من أنفع الناس لك. فأنت لا تنظر بعين المنة إلى فعلك هذا، ولكن تشكر الله سبحانه وتعالى الذي قيض لك هذا الإنسان لتصنع إليه هذا المعروف فتؤجر على هذا المعروف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي المنفقة والسفلى هي الآخرة. كان بعض السلف لما يعطي يجعل يده هي السفلى، يعني يعمل كده ويخلي ياخذ ايه، ياخذ من يبقى ايد السائل هي ايه العليا. ولكن طبعا هو مش ده المقصود في الحديث، لان العبرة بايه، بالمعاني وليس بالمباني، العبرة بمعنى اللفظ. النبي صلى الله عليه وسلم اراد اليد العليا لا تعطي، ومش معناه ان هي تبقى عاليه لا، بس انظر الى هذا المعنى، ان هذا رجل من السلف يرى ان هذا تفضل عليه انه اخذ هذه الصدقه. في اخر الزمان سيبحث الناس عن من ياخذ الصدقات بعد العلامات الكبرى، بعد خروج المهدي ونزول عيسى، الواحد يبحث عن واحد ياخذ منه صدقه، ما يلاقيش ما يلاقيش. فكل واحد ياخذ منك صدقه، او واحد يحتاج الى اعانه بجاهك، عندك جاه، عندك قدره، عندك وجاه عند فلان، تشفع له عند فلان، تقضي حاجته، كل هذا من الخير الذي مكن هذا الشخص لك فيه، فانتفعت انت بهذا ايه، بهذا العمل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كل سلام عليه صدقه، كل سلام عليه صدقه، يعين الرجل على دابته له بها صدقه، او يرفع عليها متاعه صدقه، والكلمه الطيبه صدقه، وكل خطوه يمشيها الى الصلاه صدقه، ودل الطريق صدقه. يعني حتى لما تدل على الطريق هذه صدقه. انت مثلا في بلد غريب وسألت بعض الناس أن يدلوك، فإذا دلك هذه صدقة، وأنت إذا وجدت من يسأل عن الطريق ودللته هذه صدقة. الحديث رواه الإمام البخاري. فانظر إلى يعين الرجل على دبته، كل سلامة، والإنسان فيه 360، كل سلامة عليه صدقة. أنت لما الآن رفعته على دبته أخذت صدقة، إذا أعانك ولا ما أعانكش؟ أعانك، لأن أنت لك صدقة. كذلك الذي ترفعه على الدابة، أو ترفع الشيء على الدابة، أو الذي تعينه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال تصنع الأخرق، تصنع الأخرق، الأخرق هو لا يستطيع أن هو يفعل شيئا، فأن تصنع له، هذا من المعروف. فهذا الذي يمكنك لتصنع به هذا المعروف، هذا من أنفع الناس إليه. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، لما كان الصحابة في غزوة خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم استمر محاصرا للقوم، ثم قال لهم ذات ليلة لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. صحابات يدركون كلهم يود أن يكون هو، حتى عمر رضي الله عنه يقول ما أحببت الإمارة إلا في هذا اليوم. ليه؟ لأن منقبة عظيمة أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أن الله عز وجل يحبه. فإذا أحبك الله عز وجل لم يعذبك، دي أعظم ثمرات محبة الله سبحانه وتعالى. يعني قال بعض السلف لبعض، أين تجد أن الله عز وجل لا يعذب حبيبه؟ قال له تجدها فين؟ في كتاب الله. هات لي آية إن ربنا ما يعذبش حبيبه. فقال له في قول الله تبارك وتعالى، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم إذ كنتم أبناء الله وأحباؤه؟ فالله سبحانه وتعالى لا يعذب حبيبه، فلو كانوا أحباء لله عز وجل ما عذبهم. فإذا أحبك الله سبحانه وتعالى هي ثمرة عظيمة من ثمار محبة الله سبحانه وتعالى لك في الآخرة، أنه لا يعذبك. فالصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا، كل واحد يتمنى أن ينال هذا الشرف. شرف إيه؟ شرف شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بأن الله يحبه ورسول الله يحبه، وهو صادق في محبة الله وصادق في محبة رسوله. أربع حاجات، يعني هو يحب الله ورسوله والله ورسوله يحبانه كذلك. كل الصحابة يفكرون أنا أنا أنا، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الراية لمن؟ لعلي. وبعدين بعد ما أعطى الراية لعلي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، بعد ما قال له يعني أمره أنه يدعوه من الإسلام، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ليه بقى حمر النعم؟ ده الأنعام اللي هي غالية الثمن عند العرب، بيضربوا بها المثل في نفاسة الشيء. يعني أنت الآن مثلا تضرب المثل بالألماز أو مش عارف اللؤلؤ أو كذا أو كذا، هم كانوا يضربون المثل في نفاسة الشيء بحمر النعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له واحد بس يهديه الله عز وجل على يدك خير لك من حمر النعم. ليه؟ لأن حمر النعم ده من الدنيا، والدنيا تفنى ولا لا تفنى؟ تفنى. فالشيء الذي يفنى في قبالة الشيء الذي لا يفنى لا وجه للمقارنة. يعني لو عظم هذا الشيء ولكنه سيفنى، وهذا شيء يسير ولكنه يبقى، فهذا الشيء اليسير هو خير مما يفنى. ولذلك العلماء لما شرحوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ليه؟ لأن هذا الموضع لا يفنى والدنيا كلها فانية. فانظر هداية هذا الرجل على يدك أنت كداعية أو كمعلم أو كأب أو إلى آخره خير لك من الدنيا وما فيها، ليه؟ للنفع الذي يعود عليك. ثم هنا ملحظ آخر، وهو إن الغالب في النفع المتعدي أنه أفضل من النفع القاصر. يعني الإنسان ممكن أنه يعمل شيئا وهذا الشيء يعود عليه هو بالخير، لكن إذا عمل شيئا يعود عليه وعلى غيره بالخير فالثاني أفضل من الأول. فدايما النفع المتعدي بيكون، أو في الغالب يعني إن النفع المعدي يكون إيه؟ أفضل من النفع القاصر. ولذلك أنت دائما تسعى إلى أن تنفع غيرك. من الأدلة على ما قاله الإمام القيم رحمه الله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، يعني يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يؤتهم أجرهم ومثل أجرهم. من هؤلاء؟ الرجل منهم، يعني الرجل تكون له الأمة، تكون له إيه؟ الأمة يعني مملوكة، فيعلمها أحسن إليها ولا ما أحسنش إليها؟ فيحسن تعليمها، وهذا ينطبق على الزوجة من باب أولى، من باب أولى. لكن الأمة يفارقها أنه في الأخرة تزوجها، فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن تأديبها. ولذلك في الحديث أيضا أن الله سبحانه وتعالى يقول مثلا من كان له ثلاث بنات فعلمهن فأحسن تعليمهن وأدبهن فأحسن تأديبهن كن له سترا من النار. يبقى لازم التأديب ده على أحسن وجه والتعليم يكون على أحسن وجه، مش مجرد أنت خلفت بنات وولاد أن هم يكونوا لك سترا من النار، ده ممكن يكون هم سببا في زيادة عذابك يوم القيامة. لأن الله سبحانه وتعالى يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. فأنت مأمور بأن تقي نفسك وأن تقي زوجك وأن تقي ذريتك. فإذا كنت أنت يعني اديتهم الحبل على الغارب من الصغر، سبت الصغير يفعل ما يشاء ونشئ على هذا الذي تركته عليه من البداية، ما يحفظ قرآن، ما يصلي، ما يعرف ربه سبحانه وتعالى، وكبر على هذا وفلت عياره منك، ما أنت تستطيع أن أنت تنصح. لكن وأنت صغير كما قلنا في كلام الإمام الغزالي يعني الطفل قلب الطفل ده زي المراية البيضة أو الحجر الأبيض الأملس تستطيع أو اللوح الأبيض تستطيع أن أنت تكتب فيه وتنقش فيه ما تشاء. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فأنت إذا عودت على الخير تعود عليه، وإذا عودت على الشر تعود عليه، وإذا تركته هملا هكذا فأنت عندك ملايين الأمور وملايين الأسباب التي تأخذ إلى الفساد، خاصة في هذا الزمان. يعني أنت ممكن في البيت لو قعدت مع ابنك ساعة خمس دقائق برا البيت يهدموا الساعة دي، تجد الولد كده زي جميل وحلو وأمور وملتزم وبتاع، ما فجأة تلاقيه عامل شعره ده، تقول له ايه اللي جرى لك يا فلان؟ ما يا عم عملت زي زمايلي، ما هو زمايلي بيقولوا انت شعرك، حصل الكلام ده يعني. يعني في ولد كده عندي في العماره كان عارفه صغير خالص كده، فكل ما يركب معايا في الاسانسير اقعد احادثه واكلمه وبتاع، بيصلي الولد وحلو من صغره، فمن كم يوم كده لقيته قلت له ما ادراك ايه هذا يا يوسف؟ قال لي ما عم زمايلي وبتاع. فشوف انت تقعد تربي في ابنك يطلع بس هو يشوف بس زميله بيعمل كذا او بيتفرج على كذا او بيصادق بنت او مش عارف بيحادث على الشات او كذا وكذا، بيتغير 180 درجة. فانت عندك ايه يعني ايه اعراض تنهش برة، ايه عوارض بتاخد هذا افات بتاخد هذا الولد منك. فهذا التأديب لابد ان يكون تأديبا حسنا، وانت تكون مواظب على هذا التأديب. ولذلك في الحديث علمها فأحسن تعليمها، يبقى هنا العلم ده علم نافع. علم ايه نافع؟ والعلم النافع بيثمر العمل الصالح، وهذا التأديب ايضا هينتج ايه التأديب ده؟ استقامة لا شك في ذلك. ويؤدبها فيحسن تأديبها فيتزوجها فله اجران. طيب هنا عشان يتجوزها؟ لا، امال عشان التأديب هذا وعشان التعليم هذا. فهذا لماذا؟ لأن هذه الأمة مكنت نفسها لمين؟ لسيدها، انقادت لهذا السيد في الخير الذي أراده منها. قال المهلب: جاء النص في هؤلاء الثلاثة لينبه به على سائر من أحسن في معنيين في أي فعل من أفعال البر. يعني ده مش ثلاثة بس، لا، كل واحد ممكن يعمل حاجة بياخد إيه؟ بياخد أجرين. وكذلك عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. ليه؟ لأن هذا المجاهد في سبيل الله مكنك من نفسه أن تصنع إليه معروفة. ايه المعروف ده؟ اللي انت جهزته، جبت له الفرس اللي هيركب عليه، جبت له السلاح، اعطيته المال، اعطيته الطعام، الشراب، الاربه اللي فيها الميه، اعطيته الرمح، اعطيته، انما انت جهزت غازيا فقد غزا. من جهز غازيا فقد غزا، معنى انت ايه الان ممكن تكون لا تستطيع الغزو، كبرت سنك او اصابك زمانة او مرض او كذا او كذا، او انت ايضا بتغزو فلك غزوتين، هو لغزو وانت لي غزوتين. ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. يعني ايه خلف غازيا؟ يعني المجاهد ده خرج وترك زوجته وترك اولاده، فانت قمت على رعايتهم حتى رجع هذا المجاهد من غزوه. انت ما عملت شيء، اللي انت بذلت مالا او بذلت جاها او بذلت وقتا او بذلت صحة، ولكن هذا الذي بذلته كأنك خرجت في هذه الغزوة، كأنك خرجت في هذه الغزوة. كل هذه أدلة على ذلك. كذلك حديث أنس رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، يعني كانوا في غزوة. وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون بالأجر. أي ذهب المفطرون بالأجر الوافر، وليس المراد نقص أجر الصوام، بل المراد أن المفطرين حصل لهم أجر عملهم ومثل أجر إيه؟ الصوام. ليه؟ لأنهم قاموا بأشغال هؤلاء الصوام، ومش معناه أن الصوام ما خدوش أجر، لا مش معناه كده. كذلك في كل شيء من أعمال الخير الذي يمكنك من أن تصنع عليهم معروفا، فاعلم أنه أنفع الناس لك. ليه؟ لأنه أعطاك أجرا أو أعطاك سبيلا لأن تأخذ الأجر. وعلى هذا ينبغي الإنسان أن هو يشكر الله سبحانه وتعالى. قال: فإنه نعم العون لك على منفعتك وكمالك. ليعمل كده؟ نعم العون لك على منفعتك وكمالك، المنفعة الحقيقية اللي انت تنجو يوم القيامة، والنجاة يوم القيامة بالحسنات، النجاة يوم القيامة بالحسنات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فانظر أنت في إحسانك إلى هذا وذاك كم أخذت من الأجر. شوف بقى الصدقة كده، لما تقرأ قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت كم سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. مش بس كده، لا، والله يضاعف لمن يشاء. ولذلك في قول الله تبارك وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، أول حاجة اللي هي فأصدق، وبعدين والتانية وأكن من الصالحين. أكن من الصالحين يعني يعمل الأعمال الصالحة، ومن الصدقة، ولكنه خص الصدقة. ليه؟ لأن انكشف لهم الغطاء في هذه الحياة الأخروية عن أجر الصدقة. ولكن الصدقة النهين، الصدقة الطيبة التي هي من مال طيب، الصدقة اللي فيها إخلاص لله سبحانه وتعالى، الصدقة التي يرجو بها وجه الله سبحانه وتعالى. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. كذا كذا هو أخذ الأجر. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى والله غني حليم. يبقى إذن الصدقة هذه من أفضل الأعمال التي يمكن الإنسان أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فهو عون لك، عون لك على منفعتك وكمالك. كمالك الإنسان كلما ارتقى في سلم العبودية كلما كان أكمل من غيره، وأكمل الناس عبودية هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يتم إلا بكمال إيه؟ الإيمان. والإيمان لا يتم كماله إلا باستفاء جميع شعبه. كلما استوفيت شعبة وارتقيت إلى شعبة أخرى كلما علوت في سلم إيه؟ الإيمان. فأكثر الناس إيمانا أكثرهم أخذا بهذه الشعب، لا يترك شعبة من الشعب إلا عمل بها. فهذا عانك على إيه؟ على منفعتك الحقيقية، مش اللي يعينك على اللي انت تنال غرضك الدنيوي هو ده النافع لك وده اللي تحبه. لا، اللي يعينك على الخير، اللي يعينك على ان تصل الى الدرجات العلى، على النجاة من النار والدخول الى الجنان بفضل الله عز وجل، هذا هو الذي يعينك، هو ده انفع الناس لك، هذا هو انفع الناس لك. على العكس من ذلك، واضر الناس عليك من مكن نفسه منك حتى تعصي الله فيه فإنه عون لك على مضرتك. يبقى أضر الناس عليك من مكن نفسه منك حتى تعصي الله فيه، كما قلنا في الحدث اللي هو انقاذ لشيخه وأخذ عنه. أيضا هذا إنسان مثلا، لو افترضنا كل المنحرفين عن الصراط المستقيم، سواء في باب العقيدة أو باب السلوك أو باب العلم أو الباب الآخر باب البغي والظلم، يعني الإنسان الذي يمكن نفسه، يمكن يعطي نفسه لغيره ليتمكن منها في هذا الباب، هذا أضر الناس عليه. يعني لو افترضنا مثلا واحد مبتدع، واحد ضال، واحد مضل، وأنت والعياذ بالله جلست بين يديه وقلت له أنا جئت أخذ عنك فأعطني ما شئت وأخذت عنه هذه الضلالات. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه إيه؟ عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيء. ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولذلك العلماء يقولون إن البدعة أحب إلى إبليس من إيه؟ من الكبيرة. لماذا؟ لأن الكبيرة ممكن أنت تتوب منها، لكن البدعة اللي أنت نشرتها، المؤلفات اللي أنت ألفتها في البدع، المؤلفات اللي أنت ألفتها في الضلال ونشرتها، تنشر الضلال بين الناس في باب الاعتقاد، في باب العبادات، في باب السلوك، في باب الأخلاق، وتموت. تموت، كيف تتوب منها بعد الموت؟ أو إذا تبت في الحياة هل يستطيع صوتك أن يصل إلى كل من أخذ عنك هذا الضلال؟ لا. طيب حتى لو وصل في الحياة، طب الناس أخذوا كلام ده وماتوا، وماتوا على هذا. فالذي مكن نفسه منك لتزرع فيه الشر ده أضر الناس عليك، أضر الناس عليك. لو أن إنسانا أيضا انقاد للظالم من الظالمين، وهذا الظالم شكله كما يريد، بث في هذا الإنسان حب الظلم وحب البغي وحب الانتقام وحب الإذاء، وجعل هذا الشخص ليس عنده هم إلا أن ينتقم وأن يظلم وأن يفعل ويفعل ويفعل. هذا الذي مكن هذا الشخص من نفسه هو أضر الناس عليه، لأن كما قال الله عز وجل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. يعني يأخذ وزره ووزر غيره ليحملوا أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. وقال الذين كفروا الذين أمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. إن كل فيها، إحنا وإنتم فيها، إن الله قد حكم بين العباد. قال سبحانه وتعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. ده انتوا مش احنا اللي ما نرحبش بكم، ده انتوا اللي ما ترحبوش بينا لان انتوا السبب في ذلك. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض قول. انظر بقى الى الحوار اللي يدور بينهم، وانظر الى المقدمه، ربنا سماهم كلهم ايه؟ ظالمين. ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، ده يرد على ده، يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا اللي كانوا منقدين ماشيين في القطيع، يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. يعني لو أنتم كنتوا بعدتوا عننا وما كنتوش دعوتونا وما كناش انقدنا ليكم كنا من أهل الإيمان لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. لولا الإجرام اللي أنتم فيه ما كنتوش استجبتم لينا، المستضعفين ما سكتوش. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. إذن هذا الذي أعطاك القدرة ومكنك من نفسه حتى تعصي الله سبحانه وتعالى فيك هو من أضر الناس عليك. يقول الإمام القيم رحمه الله: كما سمعنا وأضر الناس عليك من مكن نفسه منك حتى تعصي الله فيه فإنه عون لك على مضرتك ونقصك. ليه مضرتك ونقصك؟ لأن الذي يضرك حقيقة هو السيئات، السيئات هي التي تضر الإنسان حقيقة. أما المصائب التي تصيب الإنسان في الدنيا، الفقر، كل هذه مكفرات، هذه مكفرات يكفر الله سبحانه وتعالى بها عن الإنسان. يعني حتى الشوكة يشكها الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يكفر بها عن سيئاته. فكل بلاء وكل هم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله سبحانه وتعالى بها سيئاته. فهذا الذي يعطيك القدرة اللي انت تشكله وتخليه شيطان، تخليه إبليس، تخليه واحد من جنود إبليس، هذا من أضر الناس عليك، هذا من أضر الناس إيه؟ عليك. وهذا هو الذي تتبرأ منه ويتبرأ منك يوم القيامة، كما في القرآن الكريم: تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هؤلاء هم فقط الذين يكونوا إخوانا كما كانوا في الدنيا، هؤلاء هم الذين ينافحون ويدافعون عن إخوانهم يوم القيامة. أما هؤلاء فيعادي بعضهم بعضا، الذين كانوا في الدنيا أشد صداقة ومحبة وخلة، هذه الأواصر تتقطع يوم القيامة. لماذا؟ لأن هذا اليوم كما قال الله عز وجل: يوم يفر المرء من إيه؟ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ إيه؟ شأن يغنيه. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما زلنا مع باب ما جاء في المتأولين من كتاب الاستتابة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. كنا قد فرغنا من القراءة وبقي التعليق. قول الإمام البخاري: باب ما جاء في المتأولين. قال الحافظ رحمه الله: الحاصل أن من أكفر المسلم مضر، يعني الذي يكفر مسلما ينظر في حاله، فإن كان بغير تأويل استحق الذم، وربما كان هو الكافر. يعني يقول لمسلم: يا كافر، إن لم يكن له وجه من التأويل فهذا يذم، وربما ترد الكلمة إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. وإن كان بتأويل مضر، إن كان غير سائغ استحق الذم، يعني ليس كل تأويل يقبل ولا يصل إلى الكفر، بل يبين له وجه خطئه ويزجر بما يليق به ولا يلتحق بالأول عند الجمهور. وإن كان بتأويل سائغ لم يستحق الذم، بل تقام عليه الحجة حتى يرجع إلى الصواب. إذا كان عنده تأويل وهذا التأويل له وجه فهذا لا يذم، ولكن نقول له إن هذا التأويل خطأ ونبين له الصواب. قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم، إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم. طيب، الأحاديث اللي معنا: أول حديث، الاثنين من الصحابة اختلفوا في قراءة بعض الكلمات من سورة الفرقان، فقرأها أحدهما على وجه والثاني على وجه. فلما كان أحدهما يصلي وقرأ بقراءة ينكرها الآخر، قال الثاني: فكدت أساوره وأنا في الصلاة، فانتظرته حتى سلم ثم لببته بردائه. تعال هنا، قلت: من أقرأك هذه السورة؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: كذبت. التكذيب هنا في أغلب كلام الصحابة والتابعين بيبقى معناه أخطأت، مش كذبت، يعني أنت كذاب، يعني تقول خلاف الحقيقة. فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. طيب، هنا لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا اقرأ، قرأها. قال له: هكذا أنزلت. الثاني: اقرأ، قرأ. قال له: هكذا أنزلت. ثم قال: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ هذا على حرف وهذا على حرف، فهذا اختلف مع هذا. ولكن لما اختلف متأولا إن هذا أخطأ فخطأه أو قال له: أنت كذب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له وجه الصواب. بين له إيه؟ وجه الصواب. ليه؟ لأن تأويله هنا سائغ. تأويله هنا إيه؟ سائغ. طيب، الحديث الذي بعده: قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لما نزلت شق ذلك على الصحابة وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ أي معصية إنسان بيعصي بها ربه سبحانه وتعالى ظلم بها نفسه. فقالوا: إزاي بقى؟ يبقى إحنا مش من أهل هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى إحنا مش من دول. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشق عليهم ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم هذا التأويل، لأن هذا العموم الذي يأخذ به الإنسان ما يكونش خطأ إلا إذا نزله تنزيلا خطأ. فهنا بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إيه؟ ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يعني مش ده الظلم اللي انتوا اعتقدتوه، لا، ده ظلم إيه تاني. كذلك في حديث عتبان بن مالك أنه غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: أين مالك ابن الدخشن؟ فقال رجل: منا ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تقولونه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ قال: بلى. قال: فإنه لا يوافى عبد يوم القيامة به إلا حرم الله عليه النار. فهنا هذا كان متأولا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه يقول لا إله إلا الله يبقى لازم تأخذ بالظاهر ولا تبحث عن السرائر وما تخفي الضمائر. كذلك في حديث حاطب رضي الله عنه لما قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، أو قال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر رضي الله عنه، ولكن سأل حاطب، فلما حاطب أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما مؤداه أنه ما فعل هذا ردة عن دينه ولا كراهية للإسلام ولا ولكن فعل هذا من أجل أمر دنيوي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق. فلما عاد عمر قال له: دعني فلأضرب عنقه، قال: أوليس من أهل بدر؟ وما يدريك لعل اطلع عليهم الله عليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة. فالعلماء قالوا: الذي منع عمر رضي الله عنه أو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع عمر من ذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه أنه صدق، وأن هذا أمر دنيوي، وأن هذا لا يستحق عليه أنه تضرب عنقه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عمر: لعل الله اطلع على أهل بدر. لكن هل معناه ان هو لو واحد فعل الكفر من أهل بدر ان هو لا يكفر؟ لا. فالعلماء استدلوا بهذا الحديث على ان الجاسوس مش كافر، ولكن ممكن عقوبته تصل ان هو يضرب عنقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر ان قوله ايه انه تضرب عنق هذا الرجل، ولكن الذي منعه ما علم النبي صلى الله عليه وسلم من خيرية ايه حاطب رضي الله عنه. هذا والله تبارك وتعالى اعلم، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.